السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، فزلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع آداب طالب العلم، والله تبارك وتعالى أسأل أن يؤدبنا بآداب طالب العلم على الوجه الذي يرضاه منا سبحانه جل في علاه، وتحديدا مع كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في كتابه حلية طالب العلم: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. فقال: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع الحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة. فخفض الجناح متحملا ذل العلم بعزة العلم دليلا للحق. تكلم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المقطع عن خلقين متضادين لا يجتمعان بحال من الأحوال في قلب امرئ، ألا وهو التواضع، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله، والخلق الثاني الكبر. سنتكلم عن بعض الأمثلة المتعلقة بالتواضع، ثم نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة نظرا لضيق الوقت. لكن لا يوجد طالب علم، لا يوجد طالب علم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ليس عنده تواضع، ولا يوجد طالب علم في قلبه كبر. الكبر شر كله، الكبر شر كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أما لطالب العلم أن يكون في قلبه كبر، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة. فكيف يجتمع هذا مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ لا يجتمعان بحال من الأحوال، بحال من الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله تبارك وتعالى أحكم من أن يضع هذا العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا الوحي في محل غير قابل، في محل غير قابل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن تكبر على ربه ومن تكبر على عباده سبحانه وبحمده لا يوضع في قلبي هذا العلم بحال من الأحوال، لأن هذا العلم أول ما وضع، وضع في قلوب أطهر الرجال، هم الأنبياء والمرسلون، هم الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم جميعا، رضي الله صلاة ربي وسلامه عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك تناقله الصفوة من العلماء الربانيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ذلك يلقي هذا النور في قلوب، يعني في أماكن مليئة بالنجاسات والكبر ونحو ذلك. فطالب العلم الحقيقي ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن أراد حقا طلبا للعلم فعليه أن يتواضع لربه تبارك وتعالى، وعليه أن ينبذ كل ذرة كبر. وإن حديث مرعب: إن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الذرة دي تظهر على الجوارح إزاي؟ دي ممكن تظهر بنظرة، بكلمة، بجلسة، مسك التليفون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، على الإنسان أن يراقب قلبه أيما مراقبة، أيما مراقبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التواضع لغة هو التذلل، التواضع لغة هو التذلل، واصطلاحا العلماء تكلموا في اصطلاح التواضع على معاني كلها متقاربة، يعني كلها تدور على هذا التعريف أنه ترك الترأس، وأقربها فيما قرأت، يعني هذا أقرب كلام العلماء في التواضع فيما قرأت، هذا التعريف، والكل دائر عليه مع اعتراضي عليه أصلا، هو ترك الترأس وإظهار الخمول وكراهية التعظيم والزيادة في الإكرام، وأن يتجنب الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائل والمفاخر بالجاه والمال، وأن يتحرز من الإعجاب والكبر. التواضع مرة أخرى، ترك الترأس، ترك الترأس وإظهار الخمول وكراهية التعظيم، وكراهية التعظيم وكذلك كراهية الزيادة، كراهية الزيادة في الإكرام، وأن يتجنب الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائل أو المفاخر أو المفاخرة بالجاه أو المال، وأن يتحرز من الإعجاب والكبر. قلت والتواضع غير ذلك، التواضع غير ذلك، بل إن التواضع هو إنزال الإنسان نفسه المنزلة الحقيقية التي تليق به. فإن من أهم المسائل التي تكلم فيها العلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هي الأدب مع الله. فالأدب مع الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا تنسب النعمة لداريها، تتواضع لربك، إلى غير ذلك. وهذا عجب، هذا أراه عجب، هذا ليس من باب الأدب، هذا لابد أن يكون واقعا، يعني هذا ليس فيه تفضل مني، أقصد ليس من باب الأدب، يعني ليس فيه تفضل مني. إن كنت أنسب النعمة لباريها ويسمى هذا أدب وتفضل غير ذلك، ما ننزلها مني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتواضع كذلك، يعني أنا ما راق لي هذه التعريفات صراحة، فقلت في قرارة نفسي التواضع الحقيقي، وهذا إن كان صوابا فمنه وحده، إن كان خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. التواضع هو إنزال الإنسان نفسه المنزلة الحقيقية، دي منزلتك الحقيقية، من أن الفخر يكون بما قدمته أنت لا بما وهب لك. عايز تفخر، افخر بحاجة لك يد إيه، لك يد إيه، يقول لك جميل ما شاء الله اللهم بارك، تفخر بجمالك، ما الذي خلق لك عينك، انت انفك جسمك، تفخر بنسبك، هل انت الذي اخترت نسبك بمجهودك، يعني بقى لك نسب، بقى لك عائله، تفخر بمالك، ما الذي رزقك هذا المال، تفخر بقوتك، تفخر بعلمك، تفخر بفصاحتك، تفخر وتفخر وتفخر، تفخر من أتباعك، تفخر، تفخر بمجهوداتك العظيمة، تفخر بإنجازاتك الجسيمة. من صاحب هذا الفضل؟ فلما يكون عندك حاجة، لما يكون عندك حاجة يعني من مجهودك، يبقى تعالى إيه، يبقى تعالى كلمني على التواضع، يبقى تعالى كلمني على التواضع. التواضع هو أن تنزل نفسك المنزلة الحقيقية، من أن الفخر يكون بما قدمته أنت لا بما وهب لك. يعني ينفع تفخر بمال أنا تصدقت بي عليك، ينفع، سبحان الملك، سبحان الملك، يعني كل ما نحن فيه، كل إنسان ما هو فيه من نعم هي محض وحد هبة من الله سبحانه وتعالى. فتفخر إيه بس، تفخر إيه، نسأل الله عفو السلام. لذلك قلت هو التواضع أن ينزل الإنسان نفسه منزلة الإيه، المنزلة الحقيقية، وهي أن الفخر يكون بما قدمت لا بما وهب لها، والله أعلى وأعلى. فتنظر إلى ما أنت فيه من مكارم فتعلم أنها هبة من الله وحده سبحانه جل وعلا، فمن ذا الذي شفع عنده في الأذل ليكتبك من المسلمين أصلا. أنا اجتهدت في طلب العلم، ممتاز والله، ربنا يرفع قدرك، من بقى قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 5000 سنة قال يا رب عشان خاطري اكتب فلان ده مسلم، اكتب فلان ده يقعد يطلب العلم، اكتب فلان يجتهد في طلب العلم، مين انت؟ انت حتى ليس يعني انت حتى ما شفعتش لنفسك يا رجل، سبحان الملك. فالنظر الى اوليه الله تبارك وتعالى نظره عبوديه شامله لكل الحياه، هو الاول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول فليس قبلك شيء. لذلك كان الفخر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملازم لمن لم ينظر هذه النظرة، كما في حديث الصحيحين حديث أبي هريرة أراد الله تعالى أن يبتلي ثلاثة نفر بني إسرائيل، أقرع أو أبرص أقرع وإيه وأعمى، فالأقرع أعطاه الله الأبرص أعطاه الله تعالى المال ورد عليه أعطاه اللون الحسن، والأعمى والأقرع أعطاه الله المال الذي أراد ورد عليه الإيه وأعطاه الشعر الحسن، والأعمى رد الله عليه بصره وأعطاه المال الذي أراد. ثم أتى الاختبار بعد سنوات وسنوات، هو عشان يبقى من جمل من ناقة أو من بقرة أو من شاء، وادي من الإبل وادي من البقر وادي من الغنم، كم سنة ده؟ سنوات سنوات، البلاء قد يأتي بعد سنوات. إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله يثبتنا على دين حتى نلقاه، نسأل الله يثبتنا على دين حتى نلقاه. يأتي بعد سنوات، الاختبار قد يأتي بعد سنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون الإنسان في قلبه خبث، لكن الله لا يظهر إلا بعد إيه؟ إلا في مكانه الذي أراد، إلا في الوقت الذي يشاء سبحانه جل وعلا، كما في قلب من؟ إبليس. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وجهان أهل علم التفسير، الوجه الأول أي إني أعلم ما في قلب إبليس من الدغل وسأخرجه لكم سبحانه وبحمده، وسأخرجه لكم. فالشاهد هذا الرجل في قلبه هذا الفساد وهذا الكفر بنعم الله تعالى، لكن الله أبقاه على نعمه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وبعد سنوات يأتيه الملك على هيئة رجل أعمى، على هيئة رجل أبرص فقير، فقال فقير استحق صدقة من كم وجه؟ فقير وابن سبيل انقطعت بها الحبال، فليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك ناقة أتبلغ بها على سفر. يظهر الخبث يا أخوان، يظهر الخبث، الحقوق كثيرة، والله ده أنا فلوسي في السوق، أنا فلوسي في السوق ده المية والنور والمصاريف العيال والمدارس كل فلوسي في السوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحقوق كثيرة. فرح أخذ يذكر، قال وكأني أعرفه، ألم تكن أبرصا يقذرك الناس فأعطاك الله اللون الحسن الجد الحسن، لم تكن فقيرا فأغناك الله، قال لا إنما ورثت ذلك كابرا عن كابر. سبحان الله، إنما مش لا ينظر إلى أولية الله، ده بمجهودي أنا، ما حدش فايدني في حاجة، أنا سفيت التراب لحد ما وصلت لهذه الدرجة، أنا كنت واصل الليل والنهار مذاكرة عشان أشوف المواد ديت. إنا لله وإنا إليه راجعون، واصل الليل والنهار ممتاز والله، ربنا يكسر من أمثالك، يكسر بالسين عشان نستريح من مواصلات الليل والنهار دي. أخي من ذا الذي قواك؟ من ذا الذي غذاك؟ من ذا الذي نماك؟ ليس هو الله وحده سبحانه جل وعلا سبحانه وبحمده. فقال إن كنت كاذبا سيارك الله إلى ما كنت. ثم ذهب إلى رجل آخر اللي هو الأقرع، لذلك أقول لا تكن أقرعا إلا أن يبتليك الله تعالى بأمر آخر. قال فأتاه على هيئة رجل فقير وابن سبيل انقطعت بها الحبال، فليس لي بلاغ اليوم إلا بلاغ ثم بك بقرة أتبلغ بها على سفر. قال الحقوق كثير، ما عظيم ده البقر كله في السوق، الحقوق كثير. سبحان الله، احنا شغالين بفلوس الناس نعمل ايه؟ طيب الحقوق ايه؟ كثيرة. فقال أكأني عليه، ألم تكن فقيرا فألم تكن أقرعا يقذرك الناس فأعطاك الله الشعر الحسن، وكنت فقيرا فأغناك الله. بس يذكره يذكره يقوم على الحجج. قال لا إنما ورثت ذلك كابرا عن كابر صلى الله عليه وسلم. فقال فذهب إلى الله، قال اللهم كنت كذبا سيرك الله لما كنت. فذهب إلى الرجل إيه؟ الأعمى، هذا الرجل البصير، فذهب إلى هيئة رجل فقير وقال فقير وابن سبيل، هيئة رجل أعمى أيضا فقير وابن سبيل انقطعت بها الحبال، فليس لي بلاغ يوم إلا بالله ثم بك. ثم قال شاه أتبلغ بها على سفر. شوف بقى كنا الفارق، فرق شاسع وبون واسع، الأول ما نظر إلى أولية الله، الثاني الثالث هذا نظر إلى إيه؟ مش ممكن يقول له خد شاه وخلاص انتهت المسألة، لا ده عايز كمان يبين له إن هو ما هو فيه ليس منه بل من، قال لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، والله لا أجهدك لشيء أخذته اليوم لله فخذ ما شئت دع ما شئت. فقال إن الله ابتلاكم فرضي عن فرضي عنك وسخط عن إيه؟ عن صاحب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رضي عنهم سبحانه جل وعلا. فالنظر إلى أولية الله تبارك وتعالى لابد أن تكون نظرة إيه؟ نظرة في كل حياتك، في كل حياتك تتواضع. أنا أتعجب أصلا إنسان ما يتواضعش، لما تيجي تفخر تفخر بحاجة إيه؟ ليك دخل فيها. فالقول أنا الصغير الذي كبرني، أنا الضعيف الذي قواني، أنا الشبل الذي نماني، أنا الأخرس الأبكم الذي أنطقني وأسمعني، أنا الأعمى الذي بصرني، أنا الأيم الذي زوجني، أنا الفقير الذي أغناني، أنا الجاهل الذي علمني. سبحانه وبحمده، كم وكم كنت مريضا فشفاني الله وارضاه. سبحانه وبحمده، قلنا أي نعم من نعم الله تبارك وتعالى، من نعم سبحانه وبحمده مالناش دخل فيها خالص، بل هي فضل منه فقط. وما بكم من نعمة فإيه؟ فمن الله. تعجب الله أخوانا، تجد تنظر إلى نعم الله تبارك وتعالى عليك وتقول كتب هذه النعم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة من غير طلب، من غير طلب. يقول لك لا والله يا شيخ، أنا كنت طول الليل بدعو. يا أخي طب ماشي، طول الليل بدعو، ما الذي كتب التدعو؟ ما الذي قدر أن ترفع عليه؟ والله شفت أنا طول الليل بذاكر، ما الذي كتب التذاكر؟ غيره كان طول الليل يعصي، طول الليل بيعمل إيه؟ بيعصي. وقت النزول الإلهي واحد قايم يصلي والآخر قاعد يعصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لازم لازم يسحب توفيقه منك سبحانه حتى تعلم أن ما بكم من نعمة فمن الله سبحانه رب العالمين. نسأل الله جعلنا إياكم أهل التواضع، والتواضع لا يكون إلا بالنظر إلى أولياته سبحانه وبحمده. وقد رغبنا ربنا سبحانه وبحمده في التواضع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. قال ابن القيم رحمه الله أي سكينة ووقارا متواضعين غير أشرين ولا فرحين ولا متكبرين. هؤلاء نسبهم الله إلى نفسه تشريفا لهم وتعظيما لهم سبحانه وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال القرطبي رحمه الله أي ألن جناحك لمن آمن بك وتواضع لهم، وتواضع لهم. واخذ جناحك للمؤمنين، واخذ لهم جناح ذل من الرحمة مثل الوالدين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كذلك أيضا ينبغي على الإنسان أن يكون متواضعا لأبويه، ذليلا لهما، قبلوا تحت أقدامه. وصراحة هذا باب يعني لو تكلمت فيه، أنا أرى إنسان فاشلا في دعوة أبويه فاشلا في دعوة غيره. يعني الأخ يبدأ دعوته مثلا في بيته يجي يقول له مثلا في مشاكل مع الوالدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مشاكل مع الوالدين وتريد التوفيق والتسديد. أصل أنا رضيت على أمي وقلت لها كذا، أصل أنا رضيت على أبوي وقلت له كذا. كمان بدأ الدعوة إلى الله بكبيرة بكبيرة. يعني أنت مثلا بتقول لي شوف أنا الفتاة تمر بأمين، أغض بصري أقول لها أنا وصى عليها، ما تزعلش نفسك، بس ما تزعلش أمك. ده أمر النظر الفتاة صغيرة، يعني حدة النظر في الأم كبيرة. رفع الصوت عليها، عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سواء يرحم أبائنا وأمهاتنا كما ربياني صغيرا. أصحاب فضل حقيقي يا إخواني. أخي يقول لي أنت ما تعرفش أبويا بيعمل معايا إيه؟ ما تعرفش أمي بتعمل معايا إيه؟ يا أخي هيعمل معاك إيه؟ يجاهدانك ولا حول ولا قوة في ترك الالتزام في حلق اللحية؟ هذا ما يفعلانه يعني؟ قال الله تبارك وتعالى لما قال لسعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم فقالت له أمه والله لا أكل ولا أطعم حتى أموت وتعيرك العرب بأنك قاتل أمة. فقال يا أم كلي أو دعني، فلو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أترك هذا الدين ما فعلت. أخطأ سعد أو أصاب، الظاهر بتاع الناس أصاب في حقيقة أمره أخطأ، ونزل القرآن معاتما لسعد فقال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ما يصحش تقول لها كده، ما يصحش تقول لها كده، الله تبارك وتعالى شخور سبحانه جل في علاه، ما يصحش تقول لأمه كده التي كانت تجاه تبذل الجهد وتستفرغ الوسع لكي يكفر بالله، الله يوصي عليها. قال فلا تطعهما في الإشراك به وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما في الدنيا معروف. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة لا يقبل أحدهما إلا بالآخر، وذكر منهن قال أنشكر لي ولوالدي، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين لا يقبل، لا يقبل. كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب من رضا الوالد، رضا الرب من رضا الوالد، فإن علمت ذلك فاعلم أن الأمة مقدمة على الأب ثلاثة أضعاف. من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال من؟ قال قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إلزم قدماها ففم الجنة. قال الإمام المناوي رحمه الله أي لن تنال نصيبك من الجنة إلا من خلال أمك. خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. قالوا من يا رسول الله؟ من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يغفر، ولم يغفر له، ولم يغفر له. سبحان رب العظيم، فضل عظيم أن يمن الله عليك بوالدين أو واحد منهما، هذا فضل ليس بعده فضل، بركة ليس بعدها بركة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف يقول الأخ أن الوالدين عقبة؟ يشوف بالفعل الوالدين فعل عقبة في سيد المسألة، يقول لك هذا الوالدين ليس عقبة، هذا بلاء. افهم، لا تسمي الأشياء بغير اسمها، هذا جملة البلاء. فلكل إنسان بلاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه. فأنت بلاءك أتى في أمك، أتى في أبيك، انتهت المسألة. وجب عليك أن ترضى وتسلم بقضاء الله وبلاء الله، وأنت عايز تبتلى على مزاجك. أمر مش طبيعي يعني أنك تبتلى على وفق ما أردت أنت، لا أنا أبتلى مثلا في هذا المقام، لكن لا أبتلى في الوالدين. والعجب كل عجب أنك ترى أخاك تقول له أصل أنت ما تعرفش ده أنا فيه. يا أخي يبتلى المرء على قدر دينه، الله أحكم، الله أعلم، الله أعدل سبحانه وبحمده. ربما ما هو فيه لا تتحمله أنت سبحان رب العظيم. فيبتلى المرء على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد عليه في البلاء. نسأل الله العفو والسلام، ووضع قدر السنة الجماعة، نسأل الله العفو والسلام. إذا نزل البلاء فالصبر الصبر، نسأل الله يصبرنا ويعفينا. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فلا يصح أن يكون طالب، أن يكون طالب العلم يبدأ حياته بعقوق الوالدين بكبيرة من الكبائر. أن له التوفيق، أن له التوفيق مهما أساءوا، مهما أساءوا. لأن أكبر إساءة لن تصل إلى حد الشرك والمجاهدة في الشرك، ولو وصلت فقال الله تبارك وتعالى فلا تطعهما وإيه وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله تبارك وتعالى يكره الجحود. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر النساء تصدقي إني رأيت أكثر أهل النار من النساء. وينبغي للمرأة أن تسارع في ذلك، ينبغي للمرأة أن تكثر من النفقات، ينبغي للمرأة أن تكثر من الصدقات. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها بذلك. فإني رأيت أكثر أهل النار من النساء. فقالت امرأة من صالة القوم ولما؟ قال يكفرن. قالت تكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير إذا أحسن إليهن الرجل دهرا ثم أساء. قلت قلنا ما رأيت معك خيرا قط. والله قلنا كلمة مرعبة، مرعبة. بتفهم ده معنى إيه؟ علشان أنكرت حق الزوج استحقت أن تكون أهل النار. فكيف وقد أنكرت حق الوالدين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجاحد مبغوض لله تبارك وتعالى، الله شكور يحب كل شكور، يحب كل شكور. فكيف من أنكر حق الله سبحانه وتعالى؟ واعلم أن لله حق في أمك وأبيك، لا تكن كجريج العابد. هذا الرجل جاهل، جاهل وسمى الأشياء بغير اسمها. أمه تنادي عليها جريج، قال رب أمي وصلاتي، أخطأت. المسألة ليست مفضلة بين أمك وصلاتك، بل إن المفضلة بين حق الله في هذه الصلاة وبين حق الله في إيه؟ في طاعة أمك. أنت ما فهمتش المسألة، المسألة مش زي ما أنت فاهم. سمى الأشياء بغير اسمها ولبس عليه بسبب الجهل، لكن الله تداركه برحمته سبحانه وبحمده. لله حق في طلب العلم، ولله حق في أمك وأبيك، سبحان رب العظيم. فانتبه، فانتبه. كذلك من صفات الذين يحبهم الله ويحبونه التواضع. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فكأن سائلا يسأل ما هي صفاتهم، قال: أعزة على المؤمنين. صحيح، مريض. أذلة على المؤمنين. أول صفات الذين يحبهم الله ويحبونه أذلة، أذلة على المؤمنين. طبعا الذل لا يتعدى بعلى، ولا يتعدى بعلى، يتعدى بعلى ذليل على، ولا ذليل ليه؟ الأصل يتعدى بالله. فماذا تفهم من قوله أذلة على المؤمنين يا أهل أصول التفسير؟ تفضل. أذلة على المؤمنين يا أهل التفسير، ممتاز. هنا في معنى، هنا إما تقول أن على بمعنى لام، وهذا على قول من قال بالتناوب، سبق المسألة فصلناها فضل الله، أو تقول إن فعل الذل هنا تضمن الإيه؟ تضمن معنى العطف والشفقة وغير ذلك. تمام؟ إحنا كده سورة التفسير لابد أن يكون فيها اختبار. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه صفات، هذه صفتك أيها الموحد، هذه صفتك أيها المحب المحبوب من رب العالمين سبحانه وتعالى. الذل على المؤمنين، تتواضع للمؤمنين، تتواضع لمن آمن بالله تبارك وتعالى، لمن وحد رب العالمين سبحانه وتعالى، لمن تبع الكتاب والسنة، لمن سجد لله رب العالمين. والله الرجل كان يعني يسمع من الرجل إيذاء وبغضا وغير ذلك، لكن إذا رآه يسجد، إذا رآه يصلي، إذا رآه ذاهب لصلاة الفجر، وكأن كل شيء قد انقشع من قلبه وامتلأ قلبه بحب هذا الرجل. والله العظيم ينالني، ينال الإنسان ما يناله من الأذى من الشخص، فإذا رآه ساجدا انقلب هذا الإذاء إلى حب. سبحان رب العظيم. ذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. واعلم أن المسألة عكسية، ضدان لا يجتمعان. فإن قل ذلك للمؤمنين أو على المؤمنين، قل عزك على الكافرين وكنت ذليلا لهم. لا محالة، لأن هذا الذل لابد أن يصرف قلبك عبارة عن إناء في معاني إيمانية. ولدت على الفطرة، يعني على الفطرة يعني المعاني دي ممتلئة كاملة، في قلبك عز، في قلبك ذل، في قلبك طمع، في قلبك حسد، في قلبك حسد، في قلبك حسد، نعم في قلبك حسد، في قلبك خوف، في قلبك خشية، رهبة، رغبة. هذه أنابيب امتلئت. والحديث عند مالك لكنه معضل، قال: يطبع المؤمن على كل أمر، على كل خلة سوى الكذب والإيه؟ والخيانة، والخيانة. لكن حديث معضل. الشاهد أن هذه المعاني كلها قد امتلأت، وأتى الله تبارك وتعالى، يعني أرسل الله إلينا كتابا، أنزل إلينا كتابا وأرسل إلينا رسولا لنصرف هذه المعاني في الأماكن المعتبرة. فمثلا أمرنا أن نصرف هذا الخشوع له سبحانه وجل وتعالى. فإذا خشعت لصاحب العمل، إلى صاحب المنصب، إلى صاحب الجاه، إلى المرموق، إلى العاري، إلى إلى إلى إلى، أتجت إلى الصلاة، تقول لي: شيخ أنا عندي إشكال، مش عارف أخشع. قال: أي مش عارف تخشع عشان بصدق نفذ، ووضعت مكان الخشية الأنفة. كذلك أيضا الحسد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا وعلما ف فرجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعني فهو أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها على نفسه ويعلمها الناس، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذا الرجل الذي تتمنى ما عنده ولا تتمنى زوال ما عنده، ولا تتمنى زوال ما عنده، هذا من باب الغبطة يعني. إذا بالناس عربية تمر يقول لك يا أنسي العربية دي، يقول لك أنسي عروسة زي دي، وديت أنا بالنسبة لي كلمة عروسة زي دي ديت أنا ما كنتش أتخيلها في حياتي إن واحد يقول كده. والله وجدت من يقول ذلك، ما أعرفش إزاي عروسة زي ديت يعني. هاي يقول لك أنا نفسي في مكان فلان، نفسي في قصر في مكان فلان، نفسي في ملبس، أو نفسي في هدف. يا عم في إيه؟ هذه ليست أمان المسلمين، ليست أمنيات المسلمين، ليست طموحات المسلمين. هذه مثلا يسمع قارئ للقرآن ما يعرفش حتى يتمنى أن يكون بيعرف يقرأ شبهه، فضلا أن يحفظ كتاب الله تعالى. خلاص رصيده من الحسد نفذ في أمور الدنيا. لذلك ما أحسن ما قال ابن الزبير رضي الله عنه لما قال ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا، لأنه أحد رجلين، إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على الدنيا. سبحان من أحسده على إيه؟ أحسده على إيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا الذل والعز، صرفت العز مع المؤمنين وتكبرت على المؤمنين، تجد نفسك ما عندكش غير ذل تصرف للكفار. تقول لي ده من باب تأليف القلوب، باب تأليف الإيه؟ القلوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد مش قادر يجي أخوه المسلم ما يقولوش كل سنة طيب في العيد عادي، لكن مش قادر ما يقولش لمين؟ للنصراني. يقول لك إزاي يا شيخ؟ إزاي ما يقولوش كل سنة طيب؟ أنت عايزين تعملوا فتنة طائفية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تقولوش كل سنة طيب يعني. عايز تقول روح بوس إيده، روح بوس رجله، روح بوس رجله أحسن. أنت بتقول كل سنة طيب، ده أنت عمك ما بتكلموش من ثلاث سنين، أخوك ما دخلتلوش بيت من ثلاث سنين، أبوك ما قطعه من ثلاث سنين، جاي تتكلم تقول لي جار النصراني مش عايز، ما ينفعش ملوش كرسان طيب. شوف مدى الذل والهوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لن يعتز برب تبارك وتعالى. خوار رهيب رهيب، معاني قلبية دمرت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يجركم وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والاعتقاد السليم في سبحانه جل وعلا. إذا تجد الشخصيات مهرتئة ضعيفة لأن مفيش اعتقاد، كل الآن يعيش حياة ولا حول ولا قوة إلا بالله، حياة افتراضية، كل واحد مش قادر يعيش حياة أرض واقع حياة سليمة، فأعد على الفيس، أعد على النت، عايش حياة إيه؟ افتراضية، اللي هي الحياة التي يتمناها وتمنى أن الناس يرونه فيها، وانتهت المسألة على الفيس. إدمان، بيهرب من أرض الواقع. في ناس تهرب أرض الواقع من المخدرات، وناس الآن هربت أرض الواقع عن طريق الإيه؟ الإنترنت. ولا حول ولا قوة، يعيش حياة حقيقة افتراضية، هل ترضي حقا؟ تجده كذابا، وتجده يشيع بالناس ما يفعل كذا ويفعل كذا، هو أصلا ما اتحرقش من تحت السرير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمر يعني جلل صراحة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأدب. فمن صفات الذين يحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين. وقال الله تبارك على تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فنعيم الآخرة أعده الله تبارك وتعالى للمتواضعين الذين لا يترفعون على خلق الله ولا يتعاظمون عليهم، بل يتذللون بين أيديهم متواضعين لله رب العالمين سبحانه جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهم ما نقصت صدقة من مال. طبعا ثلاثة أقسم عليهم هذا رواية أبي كبش الأنماري عند الترمذي، لكن حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ما نقص مال من صدقة. حديث أبي كبش الأنماري عند الترمذي ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوا. قال ما نقصت صدقة من مال، يعني لو حضرتك كان معك 1000 جنيه فتصدقت ب 100 جنيه كم بقي من مالك؟ 1000 جنيه. ممتاز، هكذا تعامل مع رسول الله، هكذا تعامل مع اعتقاد المسلمين. كان معك 1000 جنيه تصدقت ب 100 جنيه كم بقي؟ 1000 جنيه. ما نقص مال من صدقه. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، يعني اذا عفا اعزه الله تعالى. وما تواضع احد لله الا رفعه، وما تواضع احد لله الا رفعه. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الحديث يبين لطالب الاخره ان هناك بعض المعاني المغلوطه التي يسميها الشيطان بغير اسمها، ولا حول ولا قوه الا بالله، والله تبارك وتعالى عنده المعاني مختلفه. فالانسان يظن انه ان تصدق فانه يهلك ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اخطات، هذا المعنى خطا. قال وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، منكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، فانما يبخل عن نفسه. انت لا تبخل عني، لا تبخل عن الاخرين، انت تبخل عن نفسك. والله هو الغني وانتم الفقراء. سبحان رب العظيم. معاني الناس فهمها بشكل خطا فصحح المفاهيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. كذلك ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. الناس يظنون انك ان عفوت او ان صفحت او ان غفرت ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فانه يكون منقص في حقك، وان الناس تتجرأ عليك وغير ذلك. يظن الناس ما يظن، القلوب بين اصبعين اصابع الرحمن، القلوب بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. الله يعزك في قلوب عباده سبحانه جل وعلا بكن. أيما قلب أقامه على حبك أقامه، أيما قلب أقامه على عزك أقامه سبحانه وبحمده. فالقلوب بين إصبعين أصابعه يقلبها كيف شاء سبحانه جل وعلا. قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. لذلك تجد الناس يقول أنا أعفو لكن بعد أن يظهر قوته، وأقول أنت ضعيف والله، أنت ضعيف لأن اعتقادك رقيق. بل أعف قبل أن تظهر قوتك، من غير أن تظهر قوتك، بالشرط الناس تعرف أن أنت عفوت مع المقدرة، بالشرط. يكفي أن الله تبارك وتعالى يعلم، فأنت فعلت ذلك لله لا لغيره، لذلك لا تجد العزة مع هؤلاء بحال الأحوال. قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه. يذكر القاضي عياض رحمه الله في ذلك المعنى وجهان. الأول أنه في الدنيا الله تبارك وتعالى يرفعه في قلوب عباده ويعزه في قلوب عباده التواضع، كذلك وفي الآخرة يجزيه عن هذا التواضع. قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه. كذلك ولمسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وكان السلف رضي الله عنهم ينظرون إلى من هو أكبر منهم على أنه الوالد فينظرون إليه نظرة إجلال واحترام، وإلى من هو أصغر منهم فينظرون إليه نظرة الولد الابن يعني فينظرون إليه نظرة شفقة وعطف، وينظرون إلى من هو في سنهم فينظرون إليه نظرة الأخ لا نظرة المثلية، فلا يبغي أحد على أحد ولا يظلم أحد أحدا. وروى الترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الجنة أو حلل الإيمان شاء. المعنى أن الرجل إن كان في وسط ناس ملابسهم يعني ليست رفيعة هو يقدر على أن يرتدي مثل هذه الملابس، فإن تركها لله حتى لا يكسر قلوبهم الله تبارك وتعالى يجزيه خير الجزاء، الله يجزيه خير الجزاء سبحان رب العظيم، ويدعوه يوم القيامة يختار من حلل الجنة شاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا هذه هي عاقبة المتواضعين، هذه هي عاقبة المتواضعين، فضل من الله ونعمة، فإن التواضع نفسه فضل من الله ونعمة سبحان رب العظيم. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة، ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف. طبعا الضعف هنا أخواننا مش ضعف البدن أو ضعف الشخصية، لا لا لا، الضعف المقصود به هنا ولا حول ولا قوة إلا بالله ونفي صفة الجبروت والكبر التي هي صفة أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل علم ضعف يعني تواضع. قال كل ضعيف متضعف. وألا أخبركم؟ قال لو أقسم على الله لأبره. ثم قال ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل أطل هو الجافي الشهي خصومة بالباطل طبعا. قيل هو الجافي في لفظه الغليظ. كل أطل جواظ. الجواظ هو الجموع المنوع. وقيل هو القصير البطين المتكبر. قصير بطين وإيه؟ ومتكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل هو المختال في مشيته. قال كل عطل جواظ مستكبر. نسأل الله ألا يجعلنا وياكم من هؤلاء. وروى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. يذكر الطيبي أن معنى هذا الحديث النهي عن مخالطة الأغنياء والتحذير من الكبر على الفقراء والمحافظة على جبر خواطرهم. قال لقمان لابنه لا تحقرن أحدا لخلقان ثيابه إن ربك وربه واحد. إن ربك وربه واحد. تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنكم لتغفلون أفضل العبادة ألا وهي التواضع. تغفلوا عن أفضل عبادة. إيه أفضل عبادة؟ التواضع. دي يا شيخ التواضع أفضل عبادة. دي يا شيخ حسن فين العبادة في التواضع؟ تفضل. ممتاز. النظر إلى أولية الله تعبد الله باسمه الأول بل والله والنظر إلى آخرية الله لتعلم أن هذا الأمر من شاءه وامتدأه لله فلا ينبغي أن تبغي به ولا تفخر به وتنتظر الثواب في الآخرة فتتعبد لله بأولياته وبآخريته سبحانه وبحمده. قال معاذ علي بن جبل قال لا يبلغ عبد ذرى الإيمان يعني أعلى مقام في الإيمان حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف. حتى يكون التواضع أحب إليه من الإيه؟ من الشرف. وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال رأيت أم الدرداء رضي الله عنها مع نساء المساكين جالسة في بيت المقدس. وقال قتادة ما أعطي مالا أو جمالا وثيابا وعلما. من أعطي مالا وجمالا وثيابا وعلما ثم لم يتواضع كان عليه وبالا يوم القيامة. وقال إبراهيم بن شيبان الشرف في التواضع والعز في التقوى والحرية في القناعة. والله كلام من أمثل ما أنت سامع. الشرف في التواضع والعز في التقوى قال والحرية في القناعة. وقال الحسن التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا ورأيت له عليك فضلا. يعني تظن أن أنت أحقر واحد وأن ما من أحد إلا هو أفضل منك. قد يقول قائل وأن لي بهذا وأن لك بهذا. أقول لك أولا الأصل في المسلم السلامة أو العيب. السلامة وأنت ما علمت عنه شيء. إذن فالأصل في هذا الرجل الذي أمامك هو السلامة وحسن الظن. وأنت أخبر بعيوب نفسك ومساوئ نفسك وآفات قلبك وميل قلبك لغير ربك تبارك وتعالى. فوالذي نفسي بيده لربما يكون الزنا أهون من ميل قلب العبد لغير الله. هذا شرك وهذه كبيرة. وتظن أنك من الشرفاء وتحتقر هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والقلب مريء بالخوف من غير الله وحب غير الله. ربما يكون المرء متمنيا الزنا بقلبه وهو لا يدري. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة فيها تفصيل فقه يعني. لكن كثير كثير كثير جدا من الناس تذنب بقلوبها لكن على قلوبها عمى. عمى. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يتعلم العلم يرى بعيني قلبه ويراقب قلبه. يراقب يعني كما ترى بعينك مثلا لو نظرت في الطريق وجدت مثلا رجل يبيع مخدرات عينك تستنكر ذلك؟ لو وجدت رجل يجمع امرأة في الحرام عينك تستنكر ذلك؟ تستنكر ذلك؟ كذلك ينبغي أن يكون لقلبك عين تراه إذا التفت لغير الله فتقتل لذلك، إذا مالت لغير الله تموت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى إذا وجدت فيه حسد، إذا وجدت فيه كبر في القلب، إذا وجدت فيه رياء، القلب يقول فيه رياء ولا نلتفت. يا أخي هذا الرجل الذي مات على الزنا، لو مات على هذه الحالة هو في المشاء إن شاء الله غفر له إن شاء عذبه، لكن هذا الرياء لا يغفر بحال من الأحوال، لا يغفر بحال من الأحوال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، شرك أكبر أو شرك أصغر، انتبه، هذا أعظم وأقبح عند الله سبحانه جل وعلا. إذا فما تراه من نفسك وما تعلمه من نفسك يجعلك تحتقر نفسك أمام الآخرين، وهذا هو التواضع. وقال يحيى بن أبي كثير: رأس التواضع ثلاث: أن ترضى بالدون من شرف المجلس. مش لازم تيجي تقعد في مكان، يعني أنا كنت قاعد في الكرسي ده يا أخي، لا إله إلا الله، أخوك جلس مكانك، تواضع له. سبحان الملك، لربما يكون أكبر من كثير، ربما يكون مريضا ويكون احتاج لها من يجلس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تواضع. ولو وجد مثلا أتى رجل مثلا مبكرا وجلس مكانه يحزن. يعني أن ترضى بالدون من المجلس، وأن تبدأ من لقيته بالسلام، وأن تكره من المدح والسمعة والرياء بالدفع. تكره أن يمدك أحد بما فيك من خير، تكره ذلك. فقد كان السلف رضي الله عنهم يخفون حسناتهم كما نخفي نحن سيئاتهم. نحن إيه؟ كما يخفي الفضلاء سيئاتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لا نخفي السيئات ولا نخفي الإيه؟ المحامد إن وجدت يعني. الله المستعان. وهذا من باب الجهل. الله يعلمنا. ولما ولي أبو هريرة رضي الله عنه الإمارة حمل حزمة الحطب على كتفه وقال: أفسحوا الطريق للأمير. إن شاء الله تعالى أنواع التواضع والكلام عن صور التواضع عند السلف رضي الله عنه جميعا، وقت الكلام عن التواضع الكبير يأتيكم في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين. هذا ورد علم لا يأسف، الله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.